بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الأخوة الكرام في أول لقاء من اللقاءات المعقودة لمدارسة العقيدة الوسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات علم مباركة تنفعنا في ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا إصابة الحق في هذه اللقاءات، اللهم يسر لنا إصابة الحق بطريق الحق، وبصرنا بمسالك الاستدلال الصحيحة التي تجعلنا نقتنع بالحق ونقنع بالحق. اللهم يسر لنا التأدب بآداب الحق، ويسر لنا الدعوة إلى الحق بطرق الحق المناسبة للحق. في أول درس في دروسنا قبل أن ندخل في مسائل العقيدة الواسطية، لا بد من التقدمة بمقدمة تتعلق بطبيعة الدرس وبطبيعة المادة التي سندرسها، وهي العقيدة الواسطية. أولاً، الدرس بإذن الله عز وجل كما هو معلن سيكون شهري، كل آخر سبت من الشهر بإذن الله عز وجل. لن يدوم هذا كثيراً، يعني أشهر قليلة، وسيعود بإذن الله عز وجل الدرس إلى أن يكون درساً أسبوعياً، حتى يعني يمكن أن نتحرك بشكل جيد فيما يتعلق بمادتنا التي نحن مقبلون عليها. وأما طبيعة الدرس، فالدرس لن يكون شرحاً لمفردات العقيدة الواسطية أو لجمل العقيدة الواسطية، وإنما سيكون درساً وشرحاً لموضوعات العقيدة الواسطية. فنحن سنركز على الموضوعات أكثر من الكلمات التي ذكرها ابن تيمية، ومع أننا أيضا سنمر على مقالات ابن تيمية وعباراته ونظمه، ولكننا سنركز بشكل كبير على الموضوعات التي طرقها ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة الواسطية. وأنتم تعلمون أن الدرس العلمي ليس المراد منه الاستكثار من المعلومات، ولا الاستكثار من الأفكار، ولا الاستكثار من شرح التفاصيل المتعلقة بالكلمات، وإنما الدرس العلمي في أصله هو ممارسة لطريقة التحليل، وممارسة لطريقة الاستدلال أمام الطلبة، ليتعلم الطالب منهجية التفكر العلمي. وليس المقصود منه أن يعطى الطالب معلومة علمية، فإن المعلومة العلمية يمكن أن يصل إليها الإنسان بنفسه، وإنما منهجية البناء ومنهجية الاستدلال ومنهجية التحليل ومنهجية النقض، هذه التي يحتاجها الطالب الحاضر للدرس العلمي. فالدرس العلمي في حقيقته يركز على المنهج أكثر من المعلومة. الدرس العلمي في حقيقته يركز على المنهج أكثر من المعلومة، وإن كان بيان المنهج لا يكون إلا بمعلومة، ولكن المعلومة تأتي فيه لأجل غرض آخر، وهو بيان المنهج، وليست مقصودة لذاتها. وأنتم ربما تلاحظون في الواقع دروسا كثيرة تعقد في شرح عدد من المتون، تجد أن الشارح يركز على الكلمات ويتوسع في شرحها، وربما يستغرق دروسا ولقاءات كثيرة في شرح جملة واحدة، يذكر كل ما يتعلق بها من المسائل اللغوية والنحوية والصرفية، وحتى ويدخل أيضا في المعاني الغريبة وغيره. هذه طريقة ربما تكون مفيدة، ليست خالية من الفائدة، ولكنها ليست هي الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الدروس العلمية. لماذا؟ لأن الدروس العلمية كما سبق هي بيان للمنهج وليس إعطاء للمعلومة، بيان للمنهج وتربية عليه وليس إعطاء للمعلومة، لأن إعطاء المعلومة بغير منهج ربما تنسى، أو لا يستطيع طالب العلم أن يكون منها بنيانا علميا يستطيع أن يستنتج منه ويستخرج منه أفكارا تنفع الواقع، ولا يستطيع طالب العلم أن يعني يكون بنيانا صحيحا يتصدى للشبهات ويستطيع أن ينطلق منه كقاعدة لمواجهة كل الانحرافات الموجودة في الواقع، أو لإقناع الآخرين بأفكاره، إلا إذا كان يملك بنيانا مبنيا بطريقة صحيحة، وليس يملك فقط معلومات مبعثرة يتلقاها في الدروس ربما ينسى قدرا كبيرا منها. إذا تقرر هذا الأمر، فإننا سنركز بإذن الله عز وجل على القضايا المنهجية أكثر من القضايا المعلوماتية. القضية الأولى التي سنعرج عليها وهي ما الذي يحتاجه طالب علم العقيدة، ما الذي يحتاجه طالب علم العقيدة من جهة المنهج. إذا تقرر لدينا الآن بأن طالب العلم في كل العلوم الشرعية لا يحتاج إلى المعلومة فقط وإنما يحتاج إلى المنهج، فما القضايا المنهجية التي يحتاجها طالب علم العقيدة بالخصوص، طالب علم العقيدة بالخصوص؟ فأنتم تعلمون أن لكل علم من العلوم مقدمات ومبادئ، وجمع بعض المتأخرين في قوله إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ التي قررها المتقدمون من العلماء وسواء أيضا سلك حتى المتأخرين يذكرون أنها هي التي يحتاجها كل طالب علم في كل فن من الفنون، ولكن الصحيح أن هذه المبادئ 10 التي ذكرها الملوي في حاشيته على الصبان في حاشيته على الملوي قاصرة جدا، هذه 10 التي اعتمد عليها المتأخرون من العلماء قاصرة جدا، ووجه القصور فيها يرجع إلى أمرين. هذه المبادئ 10 التي يعتمدها حتى المعاصرون الآن في معرفة حقائق العلوم الشرعية قاصرة، وقصورها يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض المبادئ التي ذكرت من هذه 10 ليست مبادئ وإنما هي من ملح العلم، يعني ليست هي من المبادئ الحقيقية التي لا بد لطالب العلم أن يعرفها، وإنما هي من ملح العلم التي إن عرفها الطالب سيستفيد وإن لم يعلمها لن يخسر كثيرا. إذن هذه الجهة الأولى من القصور. الجهة الثانية أن هذه 10 أغفلت مبادئ أخرى أهم مما ذكر في هذه 10، أغفلت مبادئ أخرى أهم مما ذكرت في هذه 10. إذن الصحيح منهجيا في بناء العلوم الشرعية وبناء العلوم العقدية أن لا نقتصر على هذه المبادئ 10 التي انتشرت عند المتأخرين وعند المعاصرين، وإنما يجب علينا أن نبحث عن المبادئ الحقيقية التي يجب على طالب العلوم الشرعية كلها وعلى طالب علم العقيدة أن يركز عليها. وإذا تقرر هذا فما هي المبادئ الحقيقية التي لابد لطالب علم العقيدة أن يركز عليها ويلم بها؟ في الحقيقة هذه المبادئ كثيرة جدا، وسأعرض لها الآن باختصار لأنها بإذن الله عز وجل ستكون في درس آخر إما بعد الانتهاء من العقيدة الوسطية أو مع أثنائه، وسيكون الدرس بإذن الله عز وجل بعنوان مسالك البناء العقدي. فكرة هذا الدرس بإذن الله اللي هو نجيب على سؤال كيف أؤسس نفسي في علم العقيدة تأسيسا صحيحا، كيف أؤسس نفسي في علم العقيدة تأسيسا صحيحا منهجيا. سنجيب بإذن الله عز وجل بتفصيل مطول حول كل هذه القضايا التي سنعرض لها الآن. من القضايا المهمة التي يحتاجها دارس علم العقيدة مناهج الاستدلال، مصادر الاستدلال ومناهجها عند المدارس العقدية، مناهج مصادر الاستدلال ومناهجها عند المدارس العقدية. لا بد أن يعرف ما هي المصادر التي تعتمد عليها المدارس العقدية وما هي المناهج التي يعتمدون عليها في الاستدلال، وهذا الموضوع غير موجود في المبادئ 10 التي ذكرت. الموضوع الثاني ما هي المدارس العقدية التي تتصارع أو تختلف في مسائل العقيدة، فنحن كثيرا ما نتعامل مع فرق أو مع تيارات ولكننا لا نتعامل مع مدارس، والحقيقة أن علم العقيدة تتصارع في مسائله 4 مدارس أساسية: المدرسة العقلية، المدرسة الفلسفية العقلية، والمدرسة الكلامية بتياراتها المختلفة، والمدرسة الكشفية، ومدرسة أهل السنة والجماعة. هذه هي المدارس الأصول 4 التي تتصارع في مسائل العقيدة، وكل مدرسة لها مصادر استدلال وكل مدرسة لها منهجية في الاستدلال تسلكها. فإذا لم يكن طالب العلم ملما بهذه المدارس وبأصولها وبمصادرها فإن تصوراته للمسائل التي سيدرسها أو سيمر بها لن تكون بصورة واضحة وجيدة. أيضا من المسائل المنهجية التي يحتاجها طالب العلم في دراسته لعلم العقيدة تاريخ تدوين العقيدة ومراحله، كيف دون علم العقيدة وما هي المراحل التي مر بها سواء عند مدرسة أهل السنة أو عند المدارس الأخرى، لأن هذا التدوين أو إدراكه لهذا التدوين سيؤثر كثيرا في طريقة تعامله مع المعلومات التي سيحللها أو سيتبناها أو سينقدها، لأنه إذا عرف تاريخها وعرف ملابساتها هنا ستتضح الصورة أمامه قبولا ونقدا ونقضا. من المسائل أيضا التي يحتاجها طالب العلم في دراسة علم العقيدة مناهج التصنيف في علم العقيدة، كما أنه يحتاج إلى تاريخ التدوين يحتاج أيضا إلى مناهج التصنيف في علم العقيدة، كيف صنف علم العقيدة حتى يحسن الرجوع إلى المراجع التي تناسب بحثه. فإذا أراد طالب العلم أن يكتب بحثا في العقيدة ولم يكن لديه إلمام بمناهج التصنيف فإنه سيتخبط في المراجع التي سيرجع إليها، وسيرجع إلى مراجع ربما تضره في بحثه العلمي، وربما تضره في تصوراته للمسائل، وربما تضره أيضا في طريقة استدلاله وفي نقضه. أيضا من القضايا المنهجية التي يحتاجها طالب العلم أحكام مسائل علم العقيدة. أحكام مسائل علم العقيدة، هل لمسائل علم العقيدة أحكام تخصها سواء من جهة الاستدلال والبناء أو من جهة المخالف فيها؟ فإننا نسمع كثيرا بأن هذه المسألة مسألة عقدية والمخالف فيها حكمه كذا وكذا، ونسمع كثيرا من يقول بأن هذه المسألة ليست مسألة عقدية فلماذا تضللون المخالف مثلا من هذه. وهذه الإطلاقات في الحقيقة كلها غير محررة، كلها غير محررة. والصحيح أن الحكم لا في المسائل الشرعية لا يتعلق بالمسألة باعتبار وصفها، وإنما باعتبار منزلتها من الشريعة. فنحن نحكم يعني نعطي المسألة حكما لا لأنها عقدية أو فقهية أو غيرها من هذه المسائل، لا ننظر إلى هذا الاعتبار، وإنما ننظر إلى اعتبار منزلتها من الشريعة. ما منزلة هذه المسألة من الشريعة؟ فإن كانت أصلا تعطى حكم، وإن كانت قطعية تعطى حكم، وإن كانت ظنية أو فرعية. أما الانطلاق في الحكم على المسائل باعتبار أوصافها فهو انطلاق غير محرر، ويؤدي إلى أغلاط منهجية وحكمية كثيرة. وسيأتي إن شاء الله معنا يعني دراسة جميع الأوصاف والأحكام التي أطلقت على مسائل العقيدة، وتحرير كل وصف، وهل هو وصف دقيق أم لا. وقد يعني وصفت مسائل العقيدة بأكثر من 13 حكما، وهي في الحقيقة أكثرها غير منضبط، كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا. القضية السادسة التي يحتاجها طالب العلم، القضية المنهجية السادسة يحتاجها طالب العلم في مسائل العقيدة، تحرير مسائل علم العقيدة ومراتبها. فمسائل علم العقيدة ليست مرتبة واحدة، وإنما هي مراتب متفاوتة، منها ما يدخل في مسائل أصول الدين، ومنها ما يدخل في مسائل فروع الدين. فمسائل علم العقيدة متفاوتة، وإدراك هذه الحقيقة سيساعد كثيرا في تحرير في ضبط الصورة المتعلقة صورة طالب العلم عن مسائل علم العقيدة. هذه القضايا بإذن الله عز وجل كما ذكرت لكم سيأتي تحريرها والاستدلال عليها والتمثيل عليها في الدرس الذي يعني سيعقد بإذن الله عز وجل عن مسالك البناء، عن مسالك التأصيل العقدي. هذه قضية من أهم القضايا التي لا بد أن يعني يستحضرها طالب العلم ويفكر فيها كثيرا، وأيضا لا بد أن يستحضرها الحاضر لهذا الدرس. فبإذن الله عز وجل سنحرص كثيرا على الالتزام بهذه القضايا المنهجية التي ذكرتها لكم. هناك قضية أخرى لابد من الإشارة إليها، وهي ما هي مواصفات الدرس العقدي؟ ما هي مواصفات الدرس العقدي؟ كيف نحكم على درس عقدي بأنه مفيد أو أنه غير مفيد؟ كيف نحكم على درس عقدي بأنه واضح المعالم، مؤصل، يؤدي إلى نتائج معينة استدلالية ومنهجية، وكيف نحكم بسلب هذه القضايا؟ هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يجب على طالب العلم أن يفكر فيها. لماذا؟ لأن الدروس العقدية وكذلك الدروس في العلوم الشرعية الأخرى كثيرة جدا، فمن الصعب جدا أن يحكم الإنسان على كل درس بعينه. ولكن إذا كانت عنده قوانين يحكم من خلالها على هذه الدروس سيستفيد هو في نفسه بحيث أنه سيحدد الدرس المفيد، وسيستفيد هو في نصيحته للآخرين لأنه حكم على درس ما بأنه مفيد أو غير مفيد بناء على المواصفات التي أدركها، وكذلك سيستفيد هو من جهة الحكم على الآخرين حتى لا يقع في الجور وفي الظلم. إذا تقررت فعلا أهمية هذه القضية وهي مواصفات الدرس العقدي، فإن أفضل طريقة للوصول إلى مواصفات الدرس العقدي تكون بتحرير أو بضبط قوانين التحرير العقدي. أي إنسان يريد أن يصل إلى التحرير العقدي، إلى الوضوح العقدي في المسائل، هناك قوانين لا بد أن يسلكها، فإن لم يسلكها فستكون رؤيته للمسائل العقدية رؤية ليست واضحة أو فيها قدر كثير من الالتباس بالالتباس والغموض. وهذه القوانين بالمناسبة أيضا سنعرض لها مطولا في درس مسارات البناء أو التأصيل العقدي، ولكننا سنعرض لها الآن باختصار ببيان معانيها وشيء من آثارها حتى تتضح الصورة لنا بشكل مبسط. القوانين في الحقيقة كثيرة جدا، من أهم قوانين التحرير العقدي القانون الأول التركيز على الحقائق، التركيز على حقائق الأقوال بدلا من مظاهرها وآثارها. ومعنى هذا الأصل أو معنى هذا القانون أننا في علم العقيدة في الحقيقة نتعامل مع حقائق مركبة وليست مع أقوال مبعثرة، لأن علم العقيدة فيه مدارس كما سبق معنا، كل مدرسة لها رؤية تنطلق منها وتراعيها في بناء الأقوال. فليس صحيحا أن يتعامل طالب العلم أو حتى المدرس لطالب لعلم العقيدة أن يتعامل مع الأقوال والمقالات، وإنما الحقيقة الصحيح أن يتعامل مع حقائق الأقوال. فمثلا إذا أتينا إلى قضية الأسماء والصفات، كثيرا ما نسمع كما سيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم، كثيرا ما نسمع وندرس بأن الأقوال في الأسماء والصفات تنقسم إلى قول المعتزلة وقول الأشاعرة وقول الماتوريدية وقول مثلا أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة هو مثلا إثبات الأسماء وإنكار الصفات. وهذه الطريقة ليست طريقة فاضلة في التعامل مع مسائل العقيدة. لماذا؟ لأنها لا تتعامل مع الحقائق وإنما تتعامل مع مظاهر الحقائق وآثار الحقائق. والحقيقة الصحيحة في التعامل في مثل هذا الموضوع هو أن يقال إن الأقوال المتصارعة أو المختلفة في مسائل الأسماء والصفات تنقسم إلى خمسة أقسام، وهي التعطيل والتشبيه والتفويض والتلفيق ومذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي تفصيله. ثم نكتشف بأن المعتزلة والجهمية يدخلون في التعطيل، وأن الأشاعرة والكلابية والماتريدية يدخلون في التلفيق. فنحن نتعامل هنا مع حقائق الأقوال ثم نذكر آثارها في كل فرقة. فليس صحيحا أن نتعامل مع الفرق باعتبارها كيانات مستقلة، فالفرق هي عبارة عن مدارس، هي عبارة عن حقائق لا بد من إدراك هذه الحقائق حتى يكون لدينا تحرير معمق في مسائل العقيدة. القانون الثاني ضبط مسالك بناء الأقوال وعللها. من أقوى ما يساعد على التحرير العقدي أن يضبط الإنسان المسالك التي بنيت عليها الأقوال. كيف بني هذا القول وعلى أي أساس بني؟ فإن لم يدرك طالب العلم هذه المسالك ستكون تصوراته لهذه الأقوال هزيلة، ليست واضحة وليست محررة. وكثير من الأقوال التي تمر بنا وسيأتي إن شاء الله أمثلة عليها كثيرا في اللقاءات القادمة، هي أقوال نتعامل مع القول ولكننا نغفل عن طريقة بنائه، فيكون نقدنا له نقدا غير صحيح أو غير معمق. لماذا؟ لأننا ننقده في مظاهره ونترك أصله وطريقة بنائه. وهناك أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا كيف بنى المعتزلة قولهم في القول بخلق القرآن؟ مثلا المعتزل لهم طريقة معينة في بناء هذا القول، إن لم يدركها طالب علم العقيدة سيكون تعامله مع هذا القول غير ناضج، لا من جهة التصور ولا من جهة النقد، وسيأتي إن شاء الله معنى التمثيل على هذا بشكل موسع. القانون الثالث التفريق بين الأصول الكلية والأدلة، التفريق بين الأصول الكلية والأدلة، فهناك فرق بين الأصل الذي بني عليه القول العقدي وبين الدليل الذي استدل به على القول العقدي. فإذا تقرر معنا بأن الصراعات في حقيقتها في مسائل العقيدة هي صراعات بين مدارس، وأنها صراعات بين حقائق مركبة وليست بين أقوال، فإن هذا يدل على أن أي قول من أقوال العقيدة دائما ما يكون أو غالبا ما يكون مكون من ثلاثة أشياء: من القول، ومن أصله الذي بني عليه، ومن الدليل الذي استدل به على هذا القول. إذن لدينا قول حقيقة علمية، حقيقة عقدية، ولدينا أصل بنيت عليه هذه الحقيقة العقدية، ولدينا دليل استدل به على هذه الحقيقة العقدية. وفي الحقيقة فإن أكثر الأقوال العقدية في كل المدارس إنما تراعي الأصل قبل أن تراعي الدليل. ومشكلتنا في كثير من الدراسات العقدية في عصرنا أننا نتعامل مع الدليل ولا نتعامل مع الأصل، فيكون تصورنا للأقوال ونقضنا لها باعتبارها أقوالا خاطئة ليس معمقا. لماذا؟ لأننا في الحقيقة تعاملنا مع أثرها أو مع الجانب اللاحق لها، وتركنا الأصل الذي انطلقت منه. فكل الأقوال مثلا في الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإيمان أو في غيرها من مسائل من أبواب العقيدة هي لها أصول، إن لم ندرك هذه الأصول سيكون تصورنا للقول نفسه ليس ناضجا، وكذلك نقضنا له ليس ناقضا. سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلات مطولة على هذه القضية. القانون الرابع ضرورة الترتيب بين الأدلة، ضرورة الترتيب بين الأدلة. فإن الأدلة ليست في مرتبة واحدة، فإن الأدلة ليست في مرتبة واحدة، وإنما الأدلة متفاوتة في دلالاتها. والتحرير في الترتيب بين الأدلة إنما يكون باعتبار قوتها لا باعتبار وصفها، والتحرير في ترتيب الأدلة إنما يكون باعتبار قوتها لا باعتبار وصفها. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان حين يريد أن يرتب أدلته إنما يرتبه باعتبار قوتها وقوة دلالتها على المسألة الذي هو يتحدث عنها، وليس باعتبار وصفها هل هو دليل قرآني أو دليل من السنة. والمشكل كثيرا في كثير من الدروس العقدية والبحوث العقدية أنهم يرتبون الأدلة باعتبار بصفها لا باعتبار قوتها، فترى المتحدث أو الكاتب يقول وهذه المسألة عليها كذا عدد من الأدلة، النوع الأول الأدلة من القرآن، النوع الثاني الأدلة من السنة. وهذه الطريقة في حقيقتها طريقة غير فاضلة في بناء الحقائق وتحريرها. لماذا؟ لأنها لم تراعي الأوصاف الحقيقية في الدلالة، وإنما راعت الوصف. فكثير من الأدلة في السنة قد تكون في دلالتها، ليس في ثبوتها، في دلالتها أقوى من دلالة القرآن، فتقدم لقوتها لا لثبوتها. ونحن عندنا أهل السنة والجماعة لا فرق بين السنة والقرآن من حيث الدلالة، فإننا نستدل بالسنة كما نستدل بالقرآن. والطريقة المثلى المحررة أن تقدم الأدلة باعتبار قوتها لا باعتبار وصفها. وكم تسببت هذه الطريقة التي هو تقديم الأدلة باعتبار وصفها، كم تسببت من آثار استدلالية خاطئة، لأن المخالفين لك هم حريصين على على على على على إعطاب قولك ونقضه، فلن يبحثوا عن أقوى دليل لك وينقضوه، وإنما سيبحثون عادة عن أول دليل تذكره. فإذا كان أول دليل تذكره ليس هو الدليل الأقوى، هذه سيضرك أنت في قولك، لكن الصحيح أن تذكر أقوى الأدلة لديك، وإذا تراعي القوة ولا تراعي الوصف. القانون الخامس اعتبار الاختلافات المذهبية. القانون الخامس من قوانين التحرير العقدي اعتبار الاختلافات المذهبية. فإننا إذا اتفقنا على أن علم العقيدة فيه مدارس مختلفة، فإن هذه المدارس فيها اختلافات فيما بينها، هذه المدارس فيها اختلافات فيما بينها، بل حتى تيارات هذه المدارس مختلفة فيما بينها. فالمعتزلة مثلا في العادة ينقسمون إلى مدارس كثيرة، وأصول مدارسهم ترجع إلى مدرستين، مدرسة البغداديين ومدرسة البصريين، وهناك فروق مؤثرة بين المدرستين، وجمعها بعضهم إلى أكثر من 40 فرقا. وكذلك مدرسة مثلا مدرسة الكلابية، فالكلابية هناك مدرسة الكلابية الخراسانيين ومدرسة الكلابية البغداديين، وكذلك الأشعرية أيضا لهم مدارس ترجع إلى 3 مدارس أساسية. المقصود أن طالب العلم إن لم يكن لديه إدراك بهذه الاختلافات المنهجية ستكون تصوراته للأقوال العقدية غير محررة، لأنه ربما ينسب قولا إلى المعتزلة هو ليس قولا للمعتزلة وإنما قول لطائفة منهم، وهذا مشكل في في في في تصورات المسائل العقدية. ومهم جدا استحضار هذه الاختلافات المنهجية في الدرس العقدي وفي البحوث العقدية، واختفاؤها سيضر كثيرا بتحريرات المسائل العقدية. القانون السادس، اعتبار الاختلافات الشخصية الفردية. فكما أن المدارس قد تختلف، فكذلك الأشخاص والأفراد قد تختلف أقوالهم. فليس صحيحا في الدرس العقدي أن نغفل هذا الجانب، فربما ننسب إلى إمام أو إلى عالم قولا هو قاله في أول عمره فتراجع عنه، أو قاله في بعض كتبه ولم يقله في كتبه الأخرى. فاعتبار الاختلافات على المستوى الشخصي على المستوى الفردي من أهم ما يكون استحضاره في الدرس العقدي. فالرازي مثلا كثير الاختلافات في كتبه، وربما حتى يكون يعني يمثل مدارس مختلفة في كتبه، فليس صحيحا لطالب العلم أن يأتي وينسب إلى الرازي قولا بناء على قراءته لكتاب واحد ويغفل الكتب الأخرى التي قرر فيها أقوالا مختلفة. وقد اختلف الباحثون في الرازي في تفسير هذه الاختلافات، هل هي تطورات علمية أم تناقضات معرفية، على رأيين. ابن تيمية رحمه الله في كثير من تقريراته يقرر بأن هذه الاختلافات الموجودة في كتب الرازي هي تناقضات من قبل الرازي وليست تطورات. وجاء بعض علماء الأشاعرة من المتأخرين من الباحثين وذكر وحاول أن يفسر هذه التناقضات باعتبارها تطورات، أن الرازي كان يتطور في أقواله ولم يكن يتناقض. والحقيقة أن هذا القول اللي هو أنها تطورات ليس دقيقا، لأن الرازي أحيانا قد يقرر أقوالا مختلفة في كتاب واحد وأحيانا كثيرة لا نعرف تاريخ الكتب، فكيف نحكم بتطورها؟ فالقول بالتطور أمامه عقبات كثيرة لا يمكن الأخذ به. وكذلك مثلا الغزالي له أقوال متعددة في عدد من كتبه، فعدم استحضار هذه الاختلافات سيوقع المرأة وطالب العلم في عدد من الإشكالات البحثية التي لا تليق بصاحب التحرير العلمي. إذا ضبط طالب العلم هذه الاختلافات المذهبية فإنه سيكون دقيقا في نسبة الأقوال، وسيراعي القول الأخير لصاحب التطورات مثل الجويني، فالجويني الصحيح أنه تطور. فالأقوال التي قررها الجويني في كتابه النظامية مختلفة عن الأقوال التي قررها في كتبه الأخرى الإرشاد وغيرها من كتبه المتقدمة، وهو صرح بذلك. فإن الجويني في حقيقته تراجع في العقيدة النظامية عدة تراجعات. في مسألة الأسماء والصفات تراجع من التأويل إلى التفويض، وفي مسألة القدر تراجع من قضية من نفي التأثير عن قدرة الإنسان إلى إثبات القدرة. والصحيح إذن أن الجويني في كتبه يمثل تراجعا ولا يمثل تناقضا. فإذا كان طالب العلم غافل عن هذه الحقيقة سيأتي ويقول وقرر وعقيدة الجويني كذا وكذا ويقررها بناء على الإرشاد، مع أن الجويني صرح بأنه تراجع عما في الإرشاد في عدد من المسائل. وأيضا فائدة هذه القضية استحضار هذه القضية أن طالب العلم إذا كان مستحضرا لها لا يستسيغ أن ينسب إلى الأشعرية قولا بناء على ما في النظامية، لأن هناك عدد من علماء الأشاعرة خالفوا الجويني فيما قرره في النظامية. فالمقصود أن استحضار هذه القوانين يساعد طالب العلم بشكل كبير جدا على تحرير رؤيته العقدية، على تحرير رؤيته العقدية. القانون السابع من قوانين التحرير العقدي اعتبار الفروق المؤثرة بين الأقوال، اعتبار الفروق المؤثرة بين الأقوال. فكثير من الأقوال العقدية مشتركة في حقائقها ولكنها مختلفة في منطلقاتها، وعدم استحضار هذه الحقيقة ربما يوقع طالب العلم في عدد من الإشكالات. فمثلا كثير من أتباع المذهب الأشعري يثبتون الصفات السبع كما تعلمون وكما سيأتي معنا، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات السبع، ولكن منطلق الأشاعرة، الأصل الذي بنى عليه الأشاعرة قولهم مختلف عن الأصل الذي بنى عليه أهل السنة والجماعة قولهم. فاستحضار الفروق المؤثرة بين الأقوال من أهم ما يساعد على تحرير الرؤية العقدية للمسائل التي يدرسها طالب العلم. وكذلك إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله أنكر حديث الصورة وكتب فيه كتابات طويلة، وعلماء الكلام أنكروا أيضا حديث الصورة، ولكن المنطلق الذي انطلق منه إمام الأئمة ابن خزيمة مختلف عن المنطلقات التي انطلق منها المتكلمون. فإذا سمع طالب العلم قول الإمام أحمد رحمه الله حين قال من أنكر حديث الصورة فهو جهمي، يحسن التعامل معه إذا كان يفرق بين الفروق، إذا كان مدرك للفروق الحقيقية بين الأقوال، وسيعلم أن هذا القول لا ينطبق على ابن خزيمة، لأن الإمام أحمد كان يتحدث على مستوى الأصول وليس على مستوى المقالات. وكذلك هناك أمثلة كثيرة جدا ربما ستمر علينا في الدروس اللاحقة. القانون الثامن ضبط المصطلحات وتحريرها ودقة استعمالها. من أكثر ما يؤثر في الدرس العقدي حقائق المصطلحات التي تمر على طالب العلم. فهناك مصطلحات كثيرة كلامية وفلسفية وحتى عند أهل السنة والجماعة، إن لم يكن طالب العلم مدركا لها ستكون رؤيته للمسائل التي يدرسها ليست واضحة ومصابة بالغموض والقلق. فمثلا مصطلح الجسم يستعمله المتكلمون باختلاف مدارسهم، بل ويستعمله الفلاسفة، وربما يستعمله بعض علماء أهل السنة إما على جهة يعني أنه لفظ مجمل أو أنه لفظ يعني لا بد أن يتخذ منه موقف. فإن لم يكن طالب العلم مدركا لمعنى مصطلح الجسم عند المعتزلة ومعنى مصطلح الجسم عند الأشاعرة ومدرك لما يترتب على كل معنى من الأقوال، ستكون رؤيته للمسائل وخاصة في باب الأسماء والصفات رؤية غير واضحة. إذن من المهم جدا استحضار وضبط المصطلحات العقدية التي تتداول بكثرة في الدرس العقدي. وسيأتي أمثلة، أنا الآن أريد بس فقط أن أستعرض القوانين بشكل مختصر، والأمثلة والتطبيقات ستمر معنا في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. القانون التاسع استحضار المشاهد التاريخية المتعلقة بمسائل العقيدة، استحضار المشاهد التاريخية المتعلقة بمسائل العقيدة. كثير من الأحداث التاريخية تساعد طالب العلم على فهم صورة المسألة كما هي. فإذا أدرك طالب العلم مثلا حادثة فتنة خلق القرآن والملابسات التي مرت بها، سيفهم كثير من المقالات التي أطلقها الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد رحمه الله في تلك الحادثة أطلق إطلاقات كثيرة، إما فيها غلظة على بعض المخالفين أو فيها شيء من التحوط، لا لأن المسألة تستحق ذلك في ذاتها، وإنما لأن الاعتبارات التاريخية التي كان يعيشها كانت تتطلب مثل هذه الإطلاقات. فاستحضار المشاهد التي التاريخية المتعلقة بمسائل العقيدة يساعد كثيرا على فهم هذه يعني فهم مسائل العقيدة وإدراك حقائقها. والغفلة عنها تتسبب في كثير من الأغلاط التي نشاهدها الآن في الدروس العقدية وفي البحوث العقدية. وقد كان ابن تيمية رحمه الله في هذا الجانب متميز جدا، بل لو أفرد بحث مفرد في يعني الدراسة التاريخية لمسائل العقيدة عند ابن تيمية سيكون بحث ثري وبحث في غاية العمق وفي غاية التأثير للمسائل العقلية. فقد كان حريص على تتبع كل المشاهد التي يعني الأحداث التاريخية التي ارتبطت بمسائل العقيدة، وخاصة مسائل الصراع، مسائل الصراع العقدي عبر التاريخ، وتتبعها وأثرت هو عليه هو رحمه الله في تصوراته لمسائل العقيدة وفي بناءاته الاستدلالية وفي نقضه الذي قدمه لكثير من المسائل. القانون العاشر، التحصيل الجمعي للمقالات. التحصيل الجمعي للمقالات، ومعنى هذا القانون أن على طالب العلم، على طالب العلم في مسائل العقيدة إذا أراد أن يحصل مقالة من المقالات أن يعتمد على الطريقة الاجتماعية وليس على الطريقة الفردية. فلا يحق لطالب العلم إذا أراد أن يحرر مقالة المعتزلة أن يعتمد على كتاب واحد فقط، وإنما لا بد أن يسلك المسلك الجمعي الاجتماعي، فيطلع على أكبر قدر من كتب المعتزلة حتى يحرر الرؤية التي سينسبها إلى المعتزلة في هذه المسألة التي هي محل الدرس أو محل البحث. مشكلة كثير من الدارسين لعلم العقيدة أنهم يغفلون هذا القانون، فتراهم ينسبون إلى المعتزلة قولا بناء على اطلاعهم على كتاب واحد للمعتزلة، أو بناء على اطلاع كتاب واحد مثلا من علماء الأشاعرة، وهذا في الحقيقة خطأ منهجي قاتل يؤدي إلى أخطاء كثيرة في التصور وفي الاستدلال. وقانون التحرير أن يحرص الإنسان على التحصيل الجمعي للمقالات، وكذلك عند أهل السنة والجماعة أيضا، ليس حتى في الطوائف الأخرى بل حتى عند أهل السنة والجماعة لا بد من استحضار هذا القانون في تحصيل المقالات وتحريرها وتصوراتها. وكذلك أيضا على مستوى الأشخاص، يعني نحن نتحدث على مستوى المناهج وعلى مستوى المدارس وعلى مستوى الأشخاص. فإذا أراد طالب العلم أن يحرر قولا لابن تيمية مثلا، فليس صحيحا أن يعتمد على كتاب واحد من كتبه، ولا على موطن واحد، ولا حتى على موطنين، بل الواجب أن يحرص على جمع كل المواطن التي تحدث فيها ابن تيمية عن هذه القضية، وكذلك الرازي، وكذلك الغزالي، وغيره من العلماء المكثرين، وكم رأينا في واقعنا من يأتي وينسب إلى ابن تيمية قولا هو قاله في كتاب واحد، وربما قاله في كتاب واحد ألفه، يعني نحن نعرف تاريخ تأليفه في سن متقدم، وقرر خلافه في كتب أخرى ألفها بعد هذا الكتاب بسنوات كثيرة، لكنه لما غفل عن هذا القانون وقع في هذه الإشكالية. القانون الحادي عشر، حضور النصوص المؤسسة. حضور النصوص المؤسسة، ومعنى هذا القانون على أن من مميزات الدرس العقدي أن تكون النصوص المؤسسة للأقوال حاضرة فيه، بمعنى أننا إذا نسبنا إلى المعتزلة قولا لا بد أن نحضر أقوالهم ونحللها فيما بيننا في الدرس حتى نستطيع أن نربط بين ما نسبناه إليهم وبين القول الذي قالوه. والمشكل في كثير من الدروس العقدية أن النصوص المؤسسة ليست حاضرة، أن النصوص المؤسسة ليست حاضرة، لا نصوص أهل السنة والجماعة ولا عند المدارس الأخرى. فترى كثيرا من الشراح وكثيرا حتى من المتحدثين في مسائل العقيدة يسرد الأقوال سردا وينسب الأقوال إلى الطوائف المختلفة، ولا يذكر من النصوص ما يؤكد قوله، ولا يحضر من النصوص ما يدل على صحة المقالة التي نسبها إلى الآخرين. وهنا ليس المطلوب أن يحضر كل المقالات التي اعتمد عليها، ولكن المطلوب أن يحضر أهم المقالات التي تعبر عن هذا القول الذي نسبه إلى الآخرين. وبإذن الله عز وجل في هذا الدرس سنحرص في كل مسألة وخاصة عند المدارس المختلفة أن نحضر النص الذي يعبر عنها، حتى تكون نسبتنا لهذه الأقوال إلى الطوائف نسبة محررة، نسبة موثقة، ولها فوائد أخرى، وهو أن نتساعد فيما بيننا في ممارسة التحليل لمقالات المخالفين، ونعرف كيف يفكرون وكيف يعبرون عن أقوالهم ومقالاتهم. إذا حضرت النصوص المؤسسة في الدرس العقدي فإن هناك أوصافا أخرى ستحضر معها، منها دقة التحرير ودقة الفهم للمقالات، وهذه من أصول الدرس العقدي. ومنها أيضا الابتعاد عن نسبة الأقوال بطريق الفهم، فإنه لا يصح لأحد أن ينسب إلى أحد قولا بناء على فهمه، وهذا يعني محل غلط كبير. والحقيقة أنه لا يصح لك أن تنسب إلى أحد قولا إلا بناء على قوله. فإذا أحضرنا النص المؤسس ستكون نسبتنا للأقوال إلى أصحابها نسبة مبنية على النص وليس على الفهم. أيضا إذا حضرت النصوص المؤسسة ستختفي النسبة بالاعتماد على اللازم، لأنه كثير من الناس ينسب إلى المخالفين له خاصة أقوالا باعتبار اللازم، فلما رأى أنه يلزمهم كذا يبادر فينسبه على أنه قول له. ولكن إذا حضرت النصوص المؤسسة سيختلف الحال، فنحن لا ننسب باعتبار اللازم وإنما باعتبار النص. أيضا إذا حضرت النصوص المؤسسة سيختفي نسبة الأقوال إلى الطوائف باعتبار ما ينقله خصومهم، فنحن لا ننسب إلى المعتزلة قولا لأن ابن تيمية ذكره مثلا، وإنما ننسب إلى المعتزلة قولا لأن إمامهم الفلاني قد قال هذا القول. وكثير ما ينسب إلى الطوائف المختلفة في الدرس العقدي أقوالا بناء على قول خصومهم، وقد يكون خصمهم أمينا كابن تيمية ودقيقا، ولكنه ستكون له حجة بأنك لم تطلع على قوله. فنحن إذا أحضرنا النص العقدي يعني المتعلق بالطائفة ليس شكا مثلا في بعض الأئمة، وإنما لأن هذه هي الضرورة المنهجية والضرورة الشرعية، فإن الشرع لا يبيح لك أن تعتمد على غيرك في نسبة المقالات، وبعضها كفرية، يعني بعضها مقالات كفرية كما سيأتي معنا، فلا يصح لك أن تنسب إلى مسلم قولا كفريا بناء على ما ينسبه آخر إليه، أو بناء على فهمك، أو بناء على اللازم. إذن هذه فوائد حضور النصوص المؤسسة. القانون 12 من قوانين التحرير العقدي استحضار الإضافات المستجدة. ومعنى هذا القانون أن مسائل العقدية باعتبارها متعلقة بالواقع فهناك إضافات تتعلق بها، فلا بد في الدرس العقدي من استحضار هذه الإضافات، لأن هذا هو سبيل التحرير، هذا هو سبيل البناء الصحيح. والمشكل حقا أن كثيرا من الدروس العقدية لا تستحضر هذه الإضافات الجديدة، فتراهم يتحدثون عن مسائل أضيفت إليها قضايا كثيرة، وربما أضيفت إليها نقود كثيرة لا تستحضر في الدرس العقدي، فيخرج طالب العلم من الدرس وعلمه الذي تعلمه لا يفيده في عصره، وإنما يفيد في عصر سابق. فبعض المسائل العقدية استحدثت فيها قضايا لم تكن موجودة من قبل، إن لم تستحضر سيكون نقصا فظيعا في الدرس العقدي. الأشاعرة المعاصرون كما سيأتي معنا إن شاء الله التمثيل بتفصيل وقفوا كثيرا مع قاعدة ابن تيمية التي قال فيها القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهي من أبرز القواعد وأتقنها وأحكمها وأجملها، وهي قاعدة من أقوى القواعد التي تنسف المذهب الأشعري من جذوره. ولكن الأشاعرة المعاصرون حاولوا أن ينقضوا هذه القاعدة التي أتى بها ابن تيمية فقدموا أجوبة عليها، وهذه الأجوبة جديدة لم تكن موجودة من قبل، إن لم تستحضر في الدرس العقدي لا تكن دراستنا لهذه القاعدة ملزمة للمعاصرين. لا بد من استحضار ما طرح ويجاب عليه ويناقش حتى تكتمل الصورة. وكذلك في مسائل الإيمان والتكفير، فكثير من مسائل الإيمان والتكفير استجدت فيها مسائل يعني قضايا وشبهات، سواء في باب التكفير الغلو في باب التكفير أو في باب الإرجاء. فالمرجئة المعاصرون استحدثوا شبهات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وكذلك الغلاة في التكفير استحضروا شبهات جديدة. إن لم تستحضر في الدرس العقدي سيكون ذلك نقصا كبيرا فيه. إذن من قوانين التحرير العقدي استحضار المستجدات في والإضافات الجديدة. يحزنني كثيرا ما أسمعه من بعض المختصين في علم العقيدة أنه يتفاخر بأنه لا يطلع على البحوث المعاصرة. يقول من مفاخري أني لا أطلع على البحوث المعاصرة، وإنما أنا منشغل بالقدماء. وهذه رؤية ينقصها الفقه، لأن كثير من البحوث المعاصرة مفيدة في غاية الثراء، وأيضا هي فيها مناقشة لقضايا لم تكن موجودة. فالافتخار بعدم الاطلاع عليها ليس مفخرة، وإنما هو في الحقيقة نقص في الفقه والتصور، نقص في الفقه والتصور. هذه القوانين الاثنى عشر إذا استحضرها طالب العلم في دراسته لعلم العقيدة ستساعده بإذن الله عز وجل على البلوغ إلى مرحلة التحرير، العقدي. وفيها تفاصيل كثيرة وفيها استدلالات وعليها أمثلة كثيرة، كلها سنرجئها بإذن الله عز وجل إلى درس مسارات التأصيل العقدي. ولكننا سنقف قليلا مع الفوائد التي يحصلها طالب العلم من هذه من التزامه بهذه القوانين. ما هي الفوائد؟ يحصل طالب العلم إذا التزم بهذه القوانين الاثنى عشر فوائد متعددة، منها ضبط التصورات والارتقاء بها، ضبط التصورات وإتقانها. فطالب العلم سيكون بناء على التزامه بهذه القوانين ضابطا للتصورات العقدية، متقنا لها، وليس مجرد محصل لتشكلاتها أو لبعض مظاهرها. الفائدة الثانية السلامة من الاضطراب والقلق المعرفي. فإن طالب العلم إذا التزم بهذه القوانين سيكون سالما من الاضطراب، لأنه سيميز بين القول، بين حقيقة القول وبين أصله ودليله، وسيميز بين الاختلافات المذهبية، وسيميز بين التطورات الشخصية مثلا. ستكون لديه رؤية واسعة وأدوات تساعده على السلامة من الاضطراب والقلق. منها أيضا قوة الاستدلال وتماسكه، لأن الاستدلال مرتبط بحسن التصور للأقوال. من لم يكن متصورا لقوله بصورة جيدة لا يمكن له الاستدلال عليه بطريقة صحيحة، لأن الاستدلال في حقيقته هو محاولة البرهنة على حقيقة. فإن لم يكن طالب العلم مدركا لهذه الحقيقة بصورة جيدة فكيف يستدل عليها بطريقة صحيحة؟ أيضا حسن الإلزام والنقض. الإلزام والنقض في الحقيقة استدلال، ولكنه استدلال على الإبطال وليس استدلال على الإثبات. فإن لم يكن طالب العلم متصورا بشكل جيد وواضح للأقوال التي يريد أن ينقضها فكيف يمكنه أن ينقضها بطريقة كاملة وفاضلة؟ إذا كل ذلك يتطلب أن يكون الإنسان طالب العلم مستحضر لتلك القوانين، قوانين التحرير العقدي. منها أيضا وهو أهمها في نظري العدل في المحاكمة وفي التعامل مع الآخرين. العدل في المحاكمة وفي التعامل مع الآخرين ليس بعدا معرفيا فقط، وإنما هو أيضا بعد إيماني. فإن طالب العلم في محاكمته للآخرين هو في حقيقته كأنه قاض، والقضاء نوع من التدين. فلا يحق لطالب العلم أن يتساهل في الحكم على الآخرين ولا في محاكمتهم. لا يحق له أن يتساهل من جهة المنهج العلمي ومن جهة التعبد لله عز وجل. يستحضر طالب العلم إذا أراد أن يحكم على أحد أنه يتعامل مع الله فيحكم على هذا المسلم إما بضلال أو بخطأ أو بفسق أو بكفر، وهذه أحكام هو في الحقيقة كأنه يتحدث عن حكم الله عز وجل، فكيف يحق له أن يتساهل فيه؟ لا يحق له أن يتساهل في الحكم على الآخرين لأنه في حكم الموقع عن الله، فكيف يحق لك أن تحكم على مسلم بأن الله يحكم عليه بأنه كافر أو أنه فاسق وأنت لا ليس لديك العلم الذي يؤهلك لذلك؟ ثم أيضا من جهة المنهج العلمي والصرامة المنهجية، إذن الحكم على الآخرين يتعلق به اعتباران: اعتبار المنهج واعتبار التعبد والتعامل مع الله. لا يمكن لطالب العلم أن يحقق هذين الضابطين أو هذين الشرطين إلا إذا كان يمتلك قوانين التحرير العقدي، فقوانين التحرير العقدي تساعد على ضبط الحكم على الآخرين. وما أجمل ابن تيمية رحمه الله حين قال: والحكم بين الناس في مقالاتهم كالحكم بينهم في أموالهم وأعراضهم. فإذا كان الحكم بينهم في أموالهم وأعراضهم عظيم عند الله، فالحكم بينهم في أقوالهم أعظم، لأن الأقوال تتعلق بأصل الدين. ولكننا كثيرا ما نتشدد في الحكم بين الناس في أعراضهم وأموالهم، ونتساهل كثيرا في الحكم بين الناس في أقوالهم، وهذه أحد مظاهر الاختلال في التعامل مع مسائل العقيدة الإسلامية. هذا فيما يتعلق بمواصفات الدرس العقدي. إذا أدرك طالب العلم هذه المواصفات سيتعرف على الطرق التي يستطيع أن يحكم بها على أي درس من الدروس العقدية بأنه درس مفيد أو درس غير مفيد، أو أنه درس يعني يضفي إليه شيئا أو لا يضفي إليه شيئا، وعدة فوائد سيستفيدها من هذه القوانين. بل سيستفيد شيئا آخر، أنه ليس يحكم على الدروس فقط، بل يحكم على نفسه، يحكم على نفسه في إثناء بحثه العقدي، ويحكم على نفسه في أثناء بنائه للعقيدة. إذا لم يكن مستحضرا لهذه الأصول، سيظن نفسه وصل إلى مرحلة من التحرير ربما تكون مرحلة متوهمة ليست مرحلة حقيقية، وسيكتشف أنه مضطرب في كثير من القضايا العقدية، بل سيكتشف أنه في كثير من بحوثه وتصوراته لم يكن سالكا للمنهج الصحيح، لم يكن سالكا للمنهج الذي يؤصله إلى الرؤية الواضحة الناضجة التي تؤدي به إلى أن يكون طالب علم يستطيع أن يحسن التعامل مع واقعه العقدي والنوازل العقدية التي تحل بالأمة. هذا فيما يتعلق بالقضية الأولى، وهي يعني قوانين التحرير العقدي ومواصفات الدرس الذي نحن بإذن الله عز وجل قادمون عليه. وأنا من الآن سأقول بأن هذه القوانين التي ذكرتها هي يعني قوانين يعني في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة، وسأحرص على الالتزام عليها مع صعوبتها حتى نحاول أن نرتقي بالدرس العلمي، ونرتقي نحن كلنا جميعا بنفوسنا وتفكيرنا في مسائل العقيدة، حتى نصل إلى أقرب نقطة ممكنة من التحرير العقدي التي نرجوها.